بسم الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسوله نبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما خطبت مولاتنا زينب ابنة علي أمير المؤمنين عليهما السلام في الكوفة فقالت بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة على جدي محمد وآله الطيبين الأخيار أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر والختل والخيلاء أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة ولا سكنت الزفرة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والنقف والعجب والكذب والشنف وغمز الأعداء وملق العماء أو كمرعا على دنة أو كقصة على ملحودة فبئس ما سولت قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون وتنتحبون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم لعارها وشمارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومفزع نازلتكم وملاذ خيرتكم ومنار محجتكم ومدرة سنتكم وسيد شباب أهل الجنة ألا ساء ما تزرون فتبا لكم ونفسا وسحقا لكم وتعسى فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله وغربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لقد جئتم بها شوهاء شنعاء فقماء صلعاء كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهر فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. هذه خطبة زينب سلام الله عليها في الكوفة. لزينب عليه السلام كما نعلم خطبتان، إحداهما في الشام والأخرى في الكوفة. أما الخطبة الشامية فقد ألقتها في قصر الدولة الرسمي في عاصمة الأمويين دمشق أمام الطاغية يزيد بن معاوية، وأما الخطبة الكوفية فقد ألقتها على جماهير الناس المحتشدة في ميدان الكوفة الأعظم وكما يروي المؤرخ يقول أنها سلام الله عليها لما توسطت الجمع الحاشد أخرجت يدها المحجبة من هودجها وأومأت إلى الناس أن اسكتوا. عبارة المؤرخ توحي بعظمة زينب وهيبة شخصيتها وهيمنتها على القلوب والعقول. يقول فأومأت إلى الناس فسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. هذه عبارة عظيمة من الصحفي الذي دون الواقعة، يقول ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، لا سيما وأنكم تعلمون أنه في ذلك اليوم لم يكن هنالك من الوسائل الفنية من قبيل مكبرات الصوت مثلا التي يمكن أن تهيمن على ذلك الجمع الحاشد لإسكاته، لأن الناس هم مستمعون وهم محتشدون بين باك وبين شاك وبين مناقش وبين ناقد وبين معترض وبين لائم وبين بين، وهم في لغط وحديث يتلاومون فيما بينهم. مثل هكذا جمع ضخم تقول عنه الرواية غصت الطرقات في وجوه أهل البيت. مثل هكذا جمع عادة يصعب السيطرة عليه، يصعب انضباط هذا الجمع عادة، فضلا عن افتقاد الوسائل البوليسية إذا صح التعبير. يعني لم يكن هنالك شرطة تأمر الناس بالسكوت والإصراء لخطبة زينب سلام الله عليها، بل بالعكس كانت رغبة السلطة آنذاك أن يتشاغل الناس بالكلام حتى لا يستمعوا إلى خطاب زينب. رغم هذين الظرفين اللذين ذكرتهما، مع ذلك تجد أن زينب سلام الله عليها بمجرد أن أومأت إلى الناس أن اسكتوا ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. من هذا تستوحي مدى عظمة وهيبة وهيمنة شخصية زينب بنت علي عليهم السلام على العقول والقلوب. هذه النقطة. نقطة ثانية، زينب عليها السلام في خطبتها نستفيد من هذه الخطبة أن للمرأة المسلمة دورا كبيرا في عملية التغيير أو الإصلاح الاجتماعي، لأنها مكلفة. والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالمعروف وبالحسنى. يعني أن المرأة حينما تمارس وتباشر دورها إنما يجب أن تباشر هذا الدور من خلال الخطة المرسومة والتعليمات المبينة في الشرع الأقدس. فلا يجوز للمرأة المسلمة بحجة أداء دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تخرج مثلا بدون إذن وليها، أو مثلا أن تخرج بدون احتشام، أو أن تلقي بنفسها في مواطن الريبة والفتنة أو ما شاكل ذلك. إنما هنالك أدوار معينة يفترض فيها في المرأة أن تقوم بتلك الأدوار، لأنها أدوار رسالية. ومن تلك الأدوار مثلا حضور المحاضرات الدينية، من تلك الأدوار حضور الندوات الدينية فيما بين النساء، من تلك الأدوار مثلا أن تأمر غيرها بالمعروف من النساء وتنهاه عن المنكر، وحتى من الرجال إذا لم يتترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، لأن المنكر لا يواجه بأنكر منه. ففي هذا المقام المرأة لها دور، بالنتيجة هي مكلفة بأمر بمعروف ونهي عن منكر بكل مداليله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدلوله الاجتماعي ومدلوله السياسي ومدلوله الاقتصادي. بالنتيجة المرأة المسلمة مرأة مكلفة شرعا بأن يكون لها دور في الأحداث، انطلاقا من هذه الآية المباركة التي تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد كان للمرأة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها دور بارز في عملية التغيير، في عملية الإصلاح الاجتماعي. هنالك رجال أسلموا ببركة مواقف أزواجهم أو زوجاتهم، لأنهن كن زوجات صالحات ومن فضليات النساء ومن المثقفات الرساليات، فكان لهن دور في إسلام أزواجهن. وكذلك في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا هنالك نساء كان لهن دور في نصرة الإمام علي عليه السلام، في صفين، في دعوة الناس إلى نصرة الإمام، من قبيل سودة بنت عمارة الهمدانية رضوان الله عليها، هذه التي كانت تخاطب أخاها وتقول: شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم النزال وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الوصي أخى النبي محمد، يعني علي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسناني. وهذه بعدين قبضت عليها الشرطة أيام معاوية وقدمت إلى معاوية بن أبي سفيان وحاكمها معاوية، وكان من جملة التهم الموجهة إليها أنها حرضت الناس على قتاله، واستشهد بهذه الأبيات، مما يدل على أن لمعاوية عيونا كانوا يسجلون هذه المواقف. فهذه المرأة كان لها دور، ودورها كان بوجه معاوية حتما له مدلول التأكيد، مدلولة الفكري الرسالي السياسي آنذاك. ولهذا عدة من النساء نكل بهن من قبيل زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي، هذه المرأة الصالحة، من قبيل زوجة النابغة الجعدي، من قبيل زوجة المختار، من قبيل نساء كثيرات تحملن ما تحمل نتيجة موقفهن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويوم عاشوراء هنالك كان أدوار أيضا لجملة من النساء، لا أريد في هذا المقام أن أتحدث عن هذه الوظيفة للمرأة بشكل مفصل، لكن على العموم نعلم أن هنالك المرأة صاحبة الرجز المعروف: أنا عجوز سيدي ضعيفة، أو أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف. هذه مرأة زوجة وهب، أم وهب ابن حباب الكلبي رضوان الله تعالى عليه وعليها. وهنالك امرأة من بني بكر كان زوجها مع قوم عمر بن سعد مع الجيش، لكن هذه المرأة لما رأت هجوم القوم على المخيم خرجت من خدرها وصاحت: لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله، أتسلب بنات رسول الله؟ فقام إليها زوجها وردها إلى رحله. هنالك طوعة المرأة الطائعة التي آوت مسلم بن عقيل عليهم السلام. وهنالك جملة من فضليات النساء كان لهن دور: المرأة التي عتبت على زوجها قاتل برير ابن خضير الهمداني رحمه الله النوار، عتبت عليه وقالت له: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، والله لا جمع سقف رأسي ورأسك أبدا، أو فراش رأسي ورأسك أبدا. لامها، ولهذا قال الأبيات المعروفة: سلي تخبري عني، كأنه يريد أن يعتذر لها: سلي تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والرماح. شوارع العينية المعروفة بها المناسبة كان يعتذر فيها لزوجته، وصار الرج في الواقع على عمر بن سعد مرتين. مرة صار الرج حينما رجع إلى الكوفة مباشرة، صار الضجة كبيرة على عمر بن سعد: أنك كيف تقتل الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عمر بن سعد ترك كتاب الري المعروف كتاب العهد، الكتاب الرسمي الذي دفعه إليه عمر بن زياد. عبيد الله بن زياد دفع كتابا رسميا لعمر بن سعد أن إن قتلت حسينا لك ملك الري. وفي هذا المقام ترك الكتاب يقرأ على عجائز قريش اعتذارا منهن. لهذا بن زياد لما طالبه بالكتاب قال: لقد تركته يقرأ على عجائز قريش اعتذارا منهن. يقول: أنا كنت حريصا على أن أبرر موقفي، أنا عندي كتاب رسمي وأني ألزمت من قبل نعم الدولة بذلك ومنيت بملك الري، وفقد الكتاب. بالنتيجة عمر بن سعد لم يحصل على شيء، لا ملك الري ولا السلام من دم الحسين عليه السلام. لطخ يده بدم الحسين عليه السلام من جهة، وخسر ملك الري من جهة أخرى. وما بعد ذلك أيضا كما تعلمون ذبح على فراشه كما أخبر سيد الشهداء سلام الله عليه، ونصب رأسه على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة يتخذونه غرضا بينهم قائلين: هذا رأس قاتل الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. والضجة الثانية حدثت حينما وقع فراغ سياسي في الكوفة بعد مقتل يزيد ابن معاوية أو هلاك يزيد. لما هلك يزيد حصل صراع على السلطة بين الجناحين المعروفين في الأمويين، الأسرة الحاكمة المالكة أسرة الأمويين، قسم منهم عنابسة اللي هم آل أبي سفيان، وقسم منهم الأعياص آل أبي العاص وآل أبي العيص الذين منهم الحكم ومروان ابن الحكم. فحصل صراع سياسي على السلطة بين الجناحين، بين جناح العنابسة وبين جناح الأعياص. وانتهى ذلك الصراع بغلبة الجناح العيصي إذا صح التعبير، حيث تولى مروان ابن الحكم، لأنه معاوية الصغير هذا العبد الصالح ابن يزيد ابن معاوية الكبير، لما وصلت إليه الخلافة رفضها وندد بجده وأبيه فسمه الأمويون، وحصل فراغ شاغر سياسي في السلطة. وعلى أثر الصراع استغلب الجناح العيصي على الجناح العنبسي، وتولى السلطة بعد ذلك من؟ مروان ابن الحكم. ففي هذا المقام أثناء الصراع السياسي على السلطة بين الأمويين، الكوفة بقيت في حال شاغر، والي الأمويين بطش به الناس وانصرف، فأرادوا أن يملأوا الفراغ أن يعين حاكم ولو عسكري مؤقت في الكوفة ريثما يتنسق الوضع السياسي للدولة في العاصمة دمشق، وتبسط الدولة نفوذها وتعين ولاتها على الأمصار والوحدات الإدارية. فقسم من أعيان البلد اختاروا أن يكون الحاكم عمر بن سعد. التفت هنا، هنا ابن الأثير يروي والطبر يروي وغيرهما يروي أن خرجت نساء همدان وانضم إليهن نساء أخريات في مسيرة طويلة، بتعبيرنا اليوم تظاهرة نسائية خرجت، هذا موقف للنساء مشهور ومشرف في الكوفة. خرجنا أقبلنا إلى مسجد الكوفة اعتراضا على تعيين عمر بن سعد حاكما سياسيا أو عسكريا للكوفة في تلك الفترة، وقلنا: ألا يكتفي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى يريد أن يتولى علينا؟ والله لا يكون ذلك. فأن هذا الموقف أثر وأدى إلى أن يعدل من يسمون بأهل الحل والعقد عن قرارهم في تعيين عمر بن سعد ماذا؟ حاكما عسكريا بالكوفة. فالنتيجة الخلاصة موقف زينب سلام الله عليها حينما خطبت يدل على أن للمرأة المسلمة دورا في عملية التغيير الاجتماعي وفي عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وموقف زينب عليها السلام في عين الوقت هو أيضا مقتبس ومستند إلى موقف أمها الزهراء فاطمة سلام الله عليها، التي خطبت خطبتين، إحداهما أمام رجال المهاجرين والأنصار والتي تعرف بالخطبة الكبرى، والخطبة الثانية التي خطبتها ألقتها أمام نساء المهاجرين والأنصار. هذا أيضا يستدل به، ولعل موقف الزهراء أدل من موقف زينب أكثر دلالة. سبب، لأن الزهراء لما خطبت كانت فتاة في حدود 20 سنة، فتاة شابة، بينما زينب لما خطبت في الكوفة كانت في حدود 56 سنة. فموقف زينب عليه السلام أكثر دلالة، مما يدل موقف الزهراء أكثر دلالة مما يدل على أن للمرأة سواء كانت شابة أو في دور الكهولة أو في دور الشيخوخة لها وعليها أن تمارس دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي نفس الوقت كان ذلك ضمن التعليمات الإسلامية، يعني ألا يكون هنالك مفسدة في الأسرة، ألا يكون مفسدة على دينها على خلقها، ومن حدود العصمة والحجاب المرأة لها دور. فهذا الأمر الثاني. ثالثا، خطبة زينب سلام الله عليها التي تلوتها على مسامعكم الكريمة، هذه الخطبة ثرية بالفكر وثرية بالعاطفة، هذه الخطبة ثرية بجملة لمحات فكرية ومفاهيم إسلامية، وكذلك في تشخيص جملة من الأمراض الاجتماعية التي طالما تبتلى بها المجتمعات عموما والإسلامية منها خصوصا. أهل الكوفة موقفهم واضح، طبعا الكوفة قتلت الحسين سلام الله عليه، والكوفة نصرت الحسين، قتلت الحسين من الكوفة وأنصار الحسين من الكوفة، وهنالك فيهم عدد قليل من البصرة. الحسين سلام الله عليه إذن قتله من أهل الكوفة، ومن نصره غالبا من أهل الكوفة. هذا المجتمع، مجتمع الكوفة، لعل أوضح تعريف وتوصيف لهذا المجتمع التقرير الذي رفعه الفرزدق ابن غالب رحمه الله إلى سيد الشهداء عليه السلام، تقرير شفوي في الطريق، سأله الحسين عن الوضع السياسي في الكوفة، فقال: سيدي أبا عبد الله، إن القلوب معك والسيوف عليك. هذه حالة يعيش المجتمع كثيرا، مرض اجتماعي، أن الأمة تحس بفداحة الانحراف، بفضاعة الفساد، بضرورة التغيير، لكن ما واصل هذا الإحساس، ما واصل عندها إلى درجة قوة الإرادة. أهل الكوفة كانوا مبتلين في الواقع، مبتلين بماذا؟ بضعف الإرادة. القلوب معك لكن السيوف عليك، وإذا كان هنالك مال أو إرهاب فسوف تتقدم أو يتقدم أصحاب هذه القلوب ليقفوا بوجهك. هذا الرجل الذي يروي عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، فاطمة بنت الحسين تقول: جاء يسلبها وهو يبكي، قالت له: لماذا تسلبني؟ قال: كيف لا وأنا أسلب بنت رسول الله؟ قالت: إذا لم تسلبني؟ قالت: قال أخشى أن يأتي غيري ويسلبك. يعني أنت مسلوبة على كل حال. هنالك نمط من الناس عند عاطفة لكن مبدئية ما عنده، بالتفت جيدا، هذا مرض ثاني غير ذاك المرض الأول. المرض الأول أما يكون عندها إحساس لكن ما عندها قوة إرادة للتغيير. المرض الثاني عاطفة لكن بدون مبادئ، بدون فكر، يبكي ويدق ويلطم على الحسين لكن ما عنده وعي عن الحسين، ما عنده فكرة عن الحسين، يتصور أن الحسين مجرد عزاء وبكاء وانتهى الأمر. والحال الحسين سلام الله عليه هو يصدع في بيانه الأول، يقول: خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. العاطفة، العلاقة العاطفية لوحدها لا تصمد أمام الإغراءات، أمام الإغراء وأمام الإرهاب. الذي يصمد أمام الإغراء والإرهاب هو المبادئ المشفوعة برابطة روحية مقدسة تشدك إلى صاحب القضية. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه الواقع ابتلي بهذين المرضين. الكوفة لما قتلت الحسين عليه السلام عندئذ بكيت، الرواية هكذا تقول، حتى عمر بن سعد لما قالت له زينب عليه السلام: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ هو يحس بفداحة الجريمة، لكن إغراءات الدنيا قوية في نفسه. عمر بن سعد يعرف من الحسين. عمر بن سعد ليس رجلا بدويا صحراويا بعيدا عن الحالة الاجتماعية والسياسية للحسين والحالة العلمية للحسين. يفهم شخصية الحسين، وزن الحسين، مقام الحسين، اتربط تقريبا 3 روابط سببية ونسبية مع الحسين. انتبه جيدا. فلما قالت له زينب أيقتل أبو عبد الله وأنت أنت عمر ابن سعد اللي تربطك بينا كل هذه الروابط السببية والنسبية تنظر إليه، فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل. الله يحفظك. هذه حالة نعم حالة. هنالك من يبكي عليك لكن قد يقطع يدك، هو بيده يسخره الظالمون لقطع يدك، هو من يبكي عليك. وهنالك تجارب مر بها الكثير ومررنا بها مع الأسف الشديد في بلدان طالما كانت تلطم على الحسين وتبكي على الحسين، لكن جاء أعداء الدين فحولوهم إلى مجموعة تستهدف القضاء على خط الحسين وعلى محبي الحسين وعلى شعائر الحسين وعلى العلماء السائرين في خط الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والسبب أن كانت الدوافع عاطفية صرفة عاطفة ليس إلا. من هنا زينب ماذا خاطب ذلك الجمع الحاشد؟ التفت إلى تعبير زينب عليه السلام، قالت عليه السلام يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر والختل المراوغة والخيلاء التكبر، أتبكون لا رقأت الدمعة، يعني ليستمر بكاؤكم، لا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة ولا سكنت الزفرة، إنما مثلكم، لاحظوا التعبير، هذا مرض آخر تشير زينب سلام الله عليها، تقول إنما مثلكم كمثل التي، هذا المعنى مقتبسته زينب من أين؟ من الآية الكريمة، الآية القرآنية، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. من هذه؟ هذه المرأة القرشية المعروفة بحمقاء قريش، معروفة في كتب التأريخ والحديث والتفسير، يقال لها حمقاء قريش، كانت تجمع جواريها وتغزل من الصباح إلى الليل، فإذا صار الليل عمدت إلى كل ما غزلته فجعلته أنكاثا وصيرته أشتاتا، فضرب الله بها المثل لمن يبرم عقدا أو معاهدة أو اتفاقية أو ميثاقا ثم يخيس بعهده وينقض ميثاقه. إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني أن الأيمان التي قدمتموها على الوفاء لنا بالبيعة والنصرة اتخذتموها وسيلة لماذا؟ للخداع، وسيلة للختل والمكر. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف. الصلف واضح، النطف المقصود به في هذا المقام عبارة عن العجرفة والعجب واضح، والكذب والشنف الحقد. ثم تقول صلوات الله وسلامه عليها أو وغمز الأعداء، تفت التعبير، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والعجب والكذب والشنف وغمز الأعداء وملق الإماء. تفت التعبير، غمز الأعداء، تريد بغمز الأعداء يعني طعن الأعداء، يعني أنكم ناس طعانون، تطعنون في قادتكم وسادتكم وموضع عزكم وشرفكم كما يطعن العدو. غمز يقال فلان غامز يعني طاعن، فلان فيه مغمز يعني مطعن. نعم، غمز الأعداء. ثم ماذا؟ وملق الإماء، كيف الجارية تتملق لسيدها، أنتم تتملقون للظالمين تملق الجارية لسيدها. هذه العبارة تشبه عبارة سيد الشهداء سلام الله عليه يوم عاشورا حينما قال لهم فسحقا لكم يا طواغيت الأمة ويا عبيد الأمة هنالك قراءتان، هنالك قراءة يا عبيد الأمة، نلتفت الطواغيت الأمة، هذه العبارة الثانية لا تأتي يعني على رواية أخرى، لكن إذا قرأنا يا عبيد الأمة طواغيت الأمة تأتي، بلاغي يكون مقبولا ما يكون تكرار. فشحقا لكم يا طواغيت الأمة وعبيد الأمة، كيف يعني؟ هذا في الواقع أمر مزيد من الذل، أن تكون هنالك أمة تتسلط على رقاب المسلمين. أمة فشحقا لكم يا طواغيت الأمة وعبيد الأمة، كيف يعني؟ هذا في الواقع أمر مزيد من الذل، أن تكون هنالك أمة تتسلط على رقاب المسلمين. أمة تأمر وتنهى، مثل من؟ مثل ميسون مثلا، أم يزيد أفرض مثلا، لا أم ميسون خليها على جهة، لا تعال إلى سمية أم زياد ومرجان أم عبيد الله ابن زياد، مرجان مثلا، وإن كان هذه المرأة التأريخ يذكر لها أنه هذه الأمة اللي كانت تأمر وتنهى ومعروفة مثلا بالانحراف، لكن التأريخ يذكر لها أنها نددت بابن زياد، نددت به لا قرب إلى الله، لا أنه يضرك قتل الحسين يضرك، يعني من باب الحرص عليه سياسيا لا من باب الخوف من الله يوم القيامة. ليه؟ فهؤلاء عبيد لمن؟ عبيد لمن؟ لأمة. انتبهت إلى عبارة الحسين؟ يا عبيد الأمة ويا طواغيت الأمة. وفي هذا المقام زينب عليه السلام تقول: وملق الإماء وغمز الأعداء بعد، أو كقصة على ملحودة، أو كمرعى على ذمنة، أو كقصة على ملحودة. أرجو الالتفات إلى هذه التعابير، لأن لما تمر علينا هذه التعابير المفروض أن نعرف معناها لنعرف الدرس الكامن في هذه الكلمات. فلاحظت من عبارة ملق الإماء، هذه العبارة فيها درس، طبعا فيها درس أن الإنسان المؤمن يأبى الظيم أن لا يكون عبدا لأعداء الله، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرة، هذا درس. بعد: أو كمرعى على دمنة، أو كقصة على ملحودة. مرعى على دمنة الزرع الذي يكون على يربو وينبت على أرض لكن الأرض نجسة، التفت يعني هنالك جملة من النجاسات العينية الغائط، هنالك أرض يتغوط فيها وتنبت فيها بعض المزروعات، هذا اللي يمثل بها النبي صلى الله عليه وآله، يقول: إياكم وخضراء الدمن. التفت خضراء الدمن من؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. لاحظ كيف؟ ففي هذا المقام زينب عليه السلام تقول: أو كمرعا على دمنة، يعني أن منبتكم منبت سوء، والبلد الطيب، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده. طيب قصة على ملحودة ماذا تشير بها؟ هذه ضربة جدا قوية كانت من زينب سلام الله عليها إلى ذلك الجمع الحاشد ولأمثاله من الجموع التي لا تعترف بكرامة لشخصيتها للأسف الشديد. هنالك قلوب، هنالك شخوص مات فيها الشرف والغيرة والهمة والحمية والدين والقيم والخلق والوفاء والصدق والأمانة، كل هذه المعاني ماتت في قلوبهم، فهم موتى لكن بصورة أحياء. هذا المعنى تشير لزينب تقول: كقصة على ملحوظة. ما المقصود بالقصة؟ القصة قطعة الجص التي يجصص بها القبر ويزين بها القبر، قبر مزين مجصص مبيض لطيف، لكن ما تحته ماذا؟ جثة هامدة، يحتضن جثة هامدة. المظهر جميل لطيف جذاب، لكن يحتضن جثة هامدة ميتة، تشبه أجسادهم بالقصة، لاحظ كيف، وتشبه أرواحهم بالجثة الميتة كقصة على ملحودة. لاحظ التعبير، هذا علما في الواقع درس، هذا درس لأولئك الذين كما ذكرت تموت فيهم الشيع والشمم والعز والشرف والغيرة على الدين والمبادئ والخلق، ولا يعترف إلا بدنيا. يقول لأمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن فيما ينسب له، يقول أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري فاطنا، فاطنا صفة لبهيمة، فاطنا بكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فما من ميت الواقع بالدين والخلق، نعم خل يعرض لبريق الدنيا أسرع ما يكون، أنشط ما يكون، مسرع إلى الدنيا، لكنه مبطاء في الله عز وجل. والله يقول وسارعوا فاستبقوا الخيرات، واستبقوا الخيرات. الله عز وجل يوصينا أن نكون مقدامين نحو الخير، نحو الطاعة، نحو الصلاح، لا أن يهتم الإنسان بدنياه وينشغل عن دينه، خاصة في القضايا التي تمس الكرامة وتمس مقدسات الإنسان. حسين يقول حينما بيست المقدسات ماذا قال؟ قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. النتيجة نسكت. يرغب المؤمن في لقاء الله، وأنت أبا الشهداء، قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، إلا برما. فبئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون وتنتحبون. إي والله فابكوا، تتمة خطبتها، كثيرا واضحكوا قليلا. هذا أيضا مقتبس من آية، من آية كريمة، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. الضمير على من يعود؟ الجريمة. ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل. الرحض الغسل، لهذا يعبر عن الكنيف بالمرحاض باعتبار الغسل. لن ترحضوها، الرحض الغسل. وأيضا في خطبتها عليها السلام ورد في الشام لما قالت ليزيد كب كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. لاحظ كيف، لا ترحض الجريمة عنك، لا تغسل، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأن ترحضوا، كيف نغسل هذا العار، عار قتل سيد شباب أهل الجنة، وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومفزع نازلتكم. إذا نزلت بكم لازلة، من الغيوث؟ هم أهل البيت. وإذا ضمتكم ضائقة، فمن الغياث ومن الغيث؟ هم آل محمد صلوات الله عليه. فتقول ومفزع نازلتكم، ثم ماذا تقول عليه السلام؟ ومنار محجتكم. هذا أيضا واضح باعتبار أن أهل البيت سلام الله عليهم هم محجة الحق الأبيض الأبلج الذي لا يضل من سلكه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ومدره سنتكم، التفت للتعبير، مدره يعني مدفع، مدفع سنة، السنة يعني القحط والأزمة، الأزمات. إذا مرت بكم أزمة، من الذي يدفع عنكم الأزمة؟ هم أهل البيت عليهم السلام. ومدره سنة، لا سنة، لا سنة، سنة، هنالك سنة وهنالك سنة وهنالك سنة، فرق بين هذه الكلمات. السنة هي عبارة عن الغفوة الخفيفة، والسنة واضح عما تألف من 12 شهرا من الزمان. والسنة بالتاء في هذا المقام تاء طويلة، مقصود به الأزمة اقتصادية غير اقتصادية. فالحسين مدفع مدرة سنتكم وسيد شباب أهل الجنة، ألا ساعة ما تزورون، فتبا لكم ونكسى وسحقا لكم وتعسى، فلقد خاب السعيد وتبت الأيدي وخسرت الصفقة. قطعا صفقة خاسرة، قطعا معاملة خاسرة، لأنهم باعوا دينهم بدنيا. وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب، يعني أحللتم وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. فعلا ما عزت الكوفة بعد قتل الحسين إطلاقا، إطلاقا ما عزت الكوفة بعد قتل الحسين، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ كبد، كبد عبارة زينب، لاحظ، كان الرسول يقول حسين مني وأنا حسين، وقد فريتم كبد رسول الله. أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرشتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، لقد جئتم شيئا إدا. الإد يعني شديد القبح، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه آية كريمة نددت بمن قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ردت عليهم قالت لقد جئتم شيئا إدا، شديد القبح. وزينب إنما استشهدت باعتبار أن إقدام الأمة على قتل الحسين سلام الله عليه هو في الواقع يفضي بهم إلى الكفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نوع من الكفر ونوع من الشرك يفضي بهم إلى ذلك. ولهذا الحسين نبه على هذا المعنى يوم عاشوراء. حسين لما رأى مصرع 50 من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال اشتد غضب الله على من؟ على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر والنار دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن الكنهدي. حسين أين ساق قتلته؟ ساقهم في عداد اليهود من اتخذ ولدا، من قال إن الله ثالث ثلاثة وهم النصارى، مع المجوس. فزينب لما تستشهد بهذه الآية التي نزلت في من قال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تريد أن تسجل هذه اللقطة الفنية الفكرية الرائعة. ثم وصفت بشاعة الجريمة كم من وكيفا، قالت لقد جئتم بها، يعني الجريمة هذه الفعل النكراء، لقد جئتم بها شنعاء شوهاء، جريمة لكن مشوهة وشنيعة جدا، فقماء يعني لا نظير لها، فقماء صلعاء، صلعاء يعني جريمة جهرية، حرب لله ولرسوله، حرب لله ولرسوله، يقال فلان محارب لله ولرسوله، المقصود بهذا الاصطلاح، التفت لي جيدا، فلان محارب لله ولرسوله مقصود به الذي يرتكب الجرم علنا تحديا لله ولرسوله. هذا يعبر عنه أن محارب لله ولرسوله، مثل من مثلا يفتح محل بيع خمور، هذه الجريمة يعبر عنها أنها حرب لله ولرسوله. أما واحد يشرب خمر في بيته عاصي مجرم يجلد يعذب بجهنم، لكن ما يعبر عن جريمته أنها حرب لله ولرسوله، حرب لله ولرسوله، الجرائم المشهودة، الجرم المشهود بمصطلح علماء القانون، جرم المشهود الناشئ من عمد وسبق إصرار وعناد وتحدي لله ولرسوله، وما صنعه أهل الكوفة كذلك. هذا نوع الجريمة. أما الكم، لاحظ ماذا قالت؟ قالت كطلاع الأرض وملء السماء. طلاع الأرض يعني الطلاع المقصود به هو الملء بحيث يفيض، يقال طلاع الكأس. طلاع الكأس يعني يملأ الكأس ويفيض. كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى. نستفيد أن السماء مطرت دما فعلا كما تروي الروايات، كما روى ذلك السيوطي في الخصائص، ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة، وغير ذلك غير هؤلاء. إذن زينب خطبتها تعتبر وثيقة من الوثائق التاريخية الكاشفة عن تحقق واقعة بكاء السماء دما عند قتل الحسين سلام الله عليه. أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. والعبارة الختامية، التفت لهذه العبارة، فلا يستخفنكم المهل، يعني الله قد يمهل هؤلاء القتلة، يمهلكم أيها القتلة أيها المجرمون الذين لطختم أيديكم بدم الحسين عليه السلام، يمهلكم ريثما يخرج المختار الثقفي، لكن لا يستخفنكم المهل، لا تقولوا أن الله عز وجل سكت عن أخذ الثأر للحسين عليه السلام وأن الحسين كما تزعمون قتل بسيف جده، هكذا كانوا يدعون، يعتبرون الحسين باغي بعضهم وأنه قتل بسيف جده. لا، تقولهم لا يغرنكم المهل، فلا يستخفنكم المهل، وهذا المهل ضمن قانون رباني فإنه لا يحفزه البدار، حتى لو إنسان يحاول يبادر ويستعجل، لا، الله إلى قانون، الطاغية له يوم، الله له تخطيط، لا يحفزه البدار، لا، تجري لمستقر لها، الله عنده قانون، لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار. من خاف على الثار لا بد أن يؤخذ، وإن ربكم لبالمرصاد. وفعلا أخذ الثار عند ظهور المختار، طبعا الثار الأعظم عند ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه الذي يدرك بالوتر أوتارا، يقتل حتى من ذراري قتلة الحسين عليه السلام كما عن الصادق عليه السلام، يسأل لماذا؟ يقول لأنهم رضوا بفعل آبائهم، والراضي بفعل قوم شريك معهم. فقوم صالح عقر ناقة صالح رجل واحد، لكن ضربهم الله جميعا بالعذاب لأنهم عموه بالرضا، فعمهم الله بالعذاب. والمختار قام بالدور الأول، قتل قرابة 18,000 من قتلة الحسين عليه السلام خلال مدة 18 شهر، التفت للتعبير، 18 شهر حكم المختار، قتل فيها 18,000 من قتلة الحسين عليه السلام، وكان يقول لو قتلت 3/4 الدنيا، باعتبار أن أكثر من في الأرض مجرمون وقليل من عبادي الشكور، إذا صيرون ربع زين وإلا البقية كلهم على خط يزيد. يقول لو قتلت 3/4 الدنيا لما وفوا أنملة من أنامل الحسين عليه السلام. يدخل المنهال ابن عام على الإمام السجاد عليه السلام، سأل الإمام عن وضع الكوفة، قال سمعنا بظهور المختار وأخذ الثار، قال بلى سيدي، لاحظ كثر يوجد مجرمون في الواقعة يوم عاشورة، كان هنالك مجرمون قتل سفاكون من قوم عمر بن سعد الواقع بكثرة، لكن أول مجرم يقفز اسمه إلى ذهن الإمام السجاد حرملة بن الكافر الأسدي، كان من هذا يقول أنا عددت للإمام فلان فلان فلان فلان قتل فلان قتل، تفك للإمام وهو مهتم بالغ الأهمية، قال وما صنع حرملة؟ حرملة يخبرني عنه، راح تسمع جرائمه الآن باعترافاته راح تسمع جرائمه. قال وما صنع حرملة؟ قلت سيدي حي يرزق موجود لا زال بعد حي سالم كل علة ما بي نعم كل علة ما موجود لكن لكل طاغية نهاية. قلت سيدي إنه حي يرزق يقول إمام بغيظ وغضب وألم ولوعة رفع يديه إلى السماء حتى بان بياض إبطيه قال اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر الحديد. قل خرجت جئت إلى الكوفة جلست عند المفتار وإذا بالجلبة والغوغاء والصوت أصوات الشرطة دخل وحرمله وهو مغلل بالأغلال جابوه الشرطة قدموه للمختار حاكم المختار وبعد أن حاكمه أنهى محاكمته عندئذ التفت قال علي بالنار علي بالجزار النار النار الجزار الجزار عن كل شيء مقابل شيء لأنه أحرق ففي هذا المقام جزاء له أحرق. ما أريد أن أدخل في تقييم كل الأحداث التي حدثت أيام المختار إنما أريد أن أذكر الرواية كما هي النار النار ثم ماذا الجزار الجزار. ففي هذا المقام يقول المنهال لما سمعت كلام المختار قلت سبحان الله لأن دعاء الإمام مش قال الإمام قال اللهم أذق وحر النار وهي النار وحر الحديد هذا الجزار بعد قلت سبحان الله تفت لي مختار قال التسبيح حسن لكن بأي مناسبة قلت في هذا المقام سبحان الله قصة كالقصة أنا الإمام السجاد دخلت عليه وسألني أجبته وسألني عن حرب له بالخصوص قلت له لا زال حيا فرفع إيده ودعا اللهم أذق حر النار حر الحديد فلما سمعتك تصيح النار النار الجزار الجزار قلت سبحان الله على سرعة استجابة دعاء سيدي زين العابدين عليه السلام. فلما سمع المختار بكى وسجد شكرا لله أن الله حقق دعاء استجاب دعاء الإمام المظلوم السجاد على يده في ذلك اليوم. لكن كيف جرت المحاكمة هذا اللي أريد أختم به. قال له ما صنعت يوم عاشوراء يا مجرم يا باغي يا ظالم ما صنعت يوم عاشوراء. قال كانت عندي سهام هذه السهام على ما يبدو سبعة رميت بها لكن أين كانت مراميها يا لها من مرام عظيمة. قال أخطأت ثلاثة وأصبت بأربعة الأربعة ما هي هذه السهام الأربعة السهم الأول هو عبارة عن السهم الذي أصاب عنق الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد والسهم الثاني قال هو السهم الذي وقع في عين العباس اليمنى فطفاها والسهم الثالث هذا التعداد من باب الذكر لا من باب الترتيب الزمني ولا الأحداث قد يكون بها تقديم وتأخير والسهم الثالث هو السهم الذي أصاب عبد الله ابن الحسن السبط عبد الله الأصغر هذا عمره 11 سنة رأى عمه الحسين صريعا على الأرض يجود بنفسه وينوء برقبته أفلت من المخيم جاء يركض صاح الحسين أخي زينب احبسيه وديه إلى الخيمة كلما حاولت عمته زينب إرجاع إليه ما استطاعت وقال لا والله لا أفارق عمي الحسين أقبل الغلام رمى بنفسه في حضن الحسين في حجر عمه الحسين عليه السلام أقبل أبجر بن كعب ليضرب الحسين بالسيف فرفع الغلام يده وقال ويحك يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين فغضب العدو من كلام الغلام وعدل بالضربة إليه غير الضربة بدلا من أن يضرب الإمام ضرب الغلام الغلام شايل إيده فقطعت يده وهو في حجر عمه الحسين أطنها من المرفق قطعها بقيت معلقة هاك مقطوع لكن معلقة بشيء من الجلد فصاح يا أماه أمه واقفة باب الخيمة يا أماه لقد قطعوا يدي تفت إلى عمه يا عمه لقد قطعوا يميني ضمه الحسين إليه وقال يا ابن أخي أصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين. فبينا وكذلك وإذا بسهم حرملة ابن كعيل الأسدي يأتي إلى الغلام ليذبحه وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام. سعد الله قلبك أبا عبد الله، هذه علاوة على مصائبك نوائبك جروحك. وإذا بابن أخيك يقتل في حجرك. يا شبان يا بدور المخيم، ينجو مشرقت وائل البحر دائم، بالله يا هو الغرب دنزم، بل شئت فوق عنهم جمرة الحار. يا شبال بالله لا تونون، انت صدعون قلبي من تلوجون، ما ادري يا بعد ليش تريدون. هذا هو السهم الثالث يا موالون. واما السهم الرابع، اي سهم؟ الله اكبر. رحم الله الشاعر يقول: سهم اصابك يا ابن بنت محمد في كربلاء قلب النبي اصابا. السهم الرابع قال: هو السهم المثلث المسموم الذي توغل في قلب الحسين. دخل هذا السهم، وقع في صدره، في قلبه، أخرجه من وراء ظهر دفق الدم كأنه الميزاب، شال حسيا ثاب يمسح الدم، شال حسيا ثاب يمسح الدم، لن سهم المثلث ناجع بسم. أين وقع سيدي؟ يا باب القلب طاح لا أخر وجدم، هو وظلم هواه والسماء، هو وظلم هواه والفضح مار. سهم أصابك يا ابن بنت محمد في كربلاء قلب النبي أصابه. فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا سيما سماحة أستاذنا المعظم آية الله العظمى السيد الخوئي. اللهم ألبسه ثوب الصحة والشفاء وجميع المرضى لا سيما المعينين، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.